بينما كان يمضي عطلته الصيفية في منتجع كابو نيجرو برفقة عشيقته سميرة، التقى صديقا قديما لم يكن قد التقاه منذ أزيد من 20 عاما، ما أن أخذ مكانه حول الطاولة حتى بادره بالقول إنه يعلم أن أسئلة كثيرة تدور بذهنه حول الموضوع الذي أراد أن يكلمه فيه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. الآن وقد علمت لا مجال للبقاء. يعمل عبد النبي وحيد موظفا في شركة للتأمين بالدار البيضاء في العام 86 900 و1000، مباشرة بعد حصوله على البكالوريا التحق بتلك الشركة كعون في أحد شبابيكها. كان من مهامه أن يتسلم التصريحات بالحوادث وأن يعالج ملفات المكتتبين الجدد. كان عملا جيدا بالنسبة لشاب مثله في 20 من العمر. كانت أسرته تشجعه على المثابرة وأن يجتهد في عمله حتى يرتقي الدرجات، وكذلك استطاع أن يصبح المسؤول الأول عن قسم حوادث السير. ومع ارتقائه الرتب كانت حياته تعرف تبدلا وتحولات. لم يعد عبد النبي ذاك الخجول الذي يصغي للنصائح ولا يحاجج ولا يعارض. لم تعد والدته، وقد توفي والده قبل سنتين، تجرؤ على الحديث إليه في شأن حياته الخاصة، كأن تحضه على الزواج مثلا، أو أن تنصحه بالعودة إلى سيرته الأولى حين كان يؤدي صلواته ويعود إلى البيت ما أن ينهي عمله. لم تكن تجرؤ على ذلك، إذ صار يرفع صوته وأحيانا كان يزيغ عن جادة الصواب فيتلفظ بكلمات لا تستسيغها. ثم صار من حين إلى آخر لا يبيت في منزل الأسرة. كانت أمه التي علقت كل آمالها عليه إذ كان ولدها الوحيد تشك في أنه قطع أشواطا على طريق الانحراف، وتأكدت شكوكها يوم جاء إلى البيت فجرا سكرانا. أدخلته غرفته، استلقى على السرير، غطته، ثم عادت إلى غرفتها. كانت تخشى أن يكون أحد من الجيران قد رآه على حالته تلك. كانت تخشى أن يقول أحدهم يوما إن ولد السحمد وحيد صار سكيرا. هي تعلم أن في الناس من حولها من سيشمت ومن سيسخر ومن سيقول كلمات شفقة لا تريد أن تسمعها. لما استيقظ عبد النبي يومها كانت الشمس في كبد السماء. استحم ثم أراد الخروج، كانت أمه عند الباب. يذكر أنها كلمته يومها بنبرة فيها صرامة لم يعهدها منذ توفي والده. يذكر أيضا الآن بعد كل تلك السنوات التي انقضت أنه انتفض غاضبا، يضحك، لم يكن غضبه حقيقيا ولكنه كان يريد أن يهرب. لعل عبد النبي لم يكن يعلم يومها أن فصلا جديدا من حياته قد بدأ. كان يخفي عن والدته علاقته مع سميرة الموظفة الجديدة التي التحقت بشركة التأمين قبل بضعة أشهر. كانت تكبره ببضع سنين، امرأة جاءت من فاس حيث كانت تعمل في فرع الشركة هناك. كانت تقترب من 40 بينما كان هو قد تخطى 30 منذ 4 أعوام. انجذب إليها ثم تعلق بها، قربها إليه في مصلحة الحوادث، وبعد فترة وجيزة صارت تشاركه كل القرارات. لم يكن ذلك ليمر دون أن يثير حساسيات في تلك المصلحة، حيث توجد موظفات أمضين سنوات أطول في الخدمة دون أن يدركن ما أدركته سميرة من حظوة. كثيرون هم الذين كانوا يطعنون في كفاءتها المهنية ويرون أن ما تناله إنما تناله خارج مبدأ تكافؤ الفرص الذي كانت إدارة الشركة تجعل منه شعارها الأبرز في تعاملها مع موظفيها. كان عبد النبي وحيد يرى أن ما يشن على سميرة من حملات إنما هي حملات تستهدفه هو شخصيا، ولذلك ما لبثت أن ساءت علاقته مع الموظفين العاملين في مصلحته، بل إنه صار يلمس الفتور الذي بدأ يعتري علاقته مع زملاء له في أقسام أخرى من الشركة. لم يكن ليجهل ذلك، ولكن ارتباطه بسميرة كان أقوى من كل شيء، هام بها بينما هي لم تكن تبدي له حقيقة شعورها نحوه، لم يكن يعرف عنها الكثير، فقط علم منها أنها مرت بتجربة زواج فاشلة خرجت منها قبل أن تنتقل إلى الدار البيضاء. لم تكن تتيح له الفرصة ليعلم منها عن ماضيها القريب أو البعيد. هيمنت عليه بتلك الأجواء الاحتفالية التي جعلتها لازمة لأيامه. كانت امرأة مختلفة عن النساء اللواتي عرفهن في محيطه العائلي المحافظ، تدخن في الأماكن العامة ولا تجد حرجا في التردد على الحانات نفسها التي صار يتردد عليها. بدأ يفكر في الزواج منها، ولكن صدمته كانت قوية يوم فاتحها في الموضوع. قالت له إنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى، وإنها إلى أن تغير فكرتها ذات يوم تفضل أن يظل خليلين. بعد ذلك اليوم تحاشى الحديث عن موضوع الزواج. كانت الأيام تمضي مسرعة، ويغرق كل يوم أكثر في بيئته الجديدة. صارت زياراته إلى والدته تتباعد يوما بعد آخر، أسبوعية صارت، ثم اقتصرت على مناسبات كالأعياد. كانت عاجزة، تراه ينجرف ويأخذه التيار. في صيف العام 2000، بينما كان يمضي عطلته الصيفية في منتجع كابو نيجرو برفقة عشيقته سميرة، التقى صديقا قديما لم يكن قد التقاه منذ أزيد من 20 عاما. سرته المناسبة، علم أن صديقه اشتغل بأسلاك الشرطة وأنه عمل بثاث نحو من 10 سنين. كانت سميرة تتابع حديث الصديقين صامتة لما فاجأها الضابط بالقول إنه يظن أنها وجها من فاس. ابتسمت وقالت إنها من مدينة فاس، وإنها كانت تعمل في شركة التأمين هناك قبل أن تنتقل إلى الدار البيضاء. منذ تلك اللحظة انقلب جو الاحتفال الذي صادف فيه الصديق القديم لعبد النبي إلى جو مشحون بالنسبة إليها. ادعت أن بها مغص، واستعجلت عشيقها العودة إلى إقامتهما. اعتذر لصديقه، وكان قد تبادل من قبل أرقام الهاتف وتواعد على اللقاء مرة أخرى هناك في كابو نيجرو. مضى عبد النبي مسرعا إلى موقف السيارات. كانت سميرة تنتظره في باب الحانة. لما وصل إلى إقامتهما على طريق سبتة ظلت صامتة، دلفت إلى غرفة النوم، غيرت ملابسها ثم نامت. حاول أن يوقظها، كان يسألها إن كانت هناك حاجة لنقلها إلى المستشفى، لم تجبه. كان يعلم أنها سمعت ما قاله وأنها لم ترغب في الكلام. تركها ومضى إلى الصالون، مكث هناك حتى اقترب الصبح. كانت إحدى القنوات التلفزيونية تعرض فيلما راقه، ولما انتصر عليه النوم استلقى على الكنبة حيث كان. كان الوقت يقترب من الظهر لما رن هاتفه. كان المتصل هو صديقه القديم عبد الرحمن ضابط الشرطة. بدأ كلامه بالسؤال عن صحة سميرة، ولما طمأنه بأنها أحسن حالا الآن اقترح عليه أن يلتقي في مقهى يعرفانه. طلب منه أن يأتي وحيدا لأنه يريد أن يتحدث إليه في موضوع خاص جدا. تسلل عبد النبي من تلك الإقامة بعدما قال لخليلته إنه سيقوم بجولة على الشاطئ ثم يعود. نظرت إليه ولم ترد، لعلها كانت تتساءل عن صدق ما قاله. مضى إلى ذلك المقهى المطل على البحر. كان عبد الرحمن في انتظاره، ما أن أخذ مكانه حول الطاولة حتى بادره بالقول إنه يعلم أن أسئلة كثيرة تدور بذهنه حول الموضوع الذي أراد أن يكلمه فيه. قال له وقد رسم على فمه ابتسامة، أريد أن أكلمك في شأن سميرة. سميرة؟ نعم. هل تزوجتها؟ لا، عرضت عليها الزواج قبل بضعة أعوام ولكنها رفضت. لماذا؟ ألم تسأل نفسك يوما؟ ظننتها تفضل الحياة التي نحياها معا. ضحك عبد الرحمن وقال له: إنها رفضت لأنها لا تستطيع الزواج، أظن أنها قالت لك إنها مطلقة. كذلك قالت إنها مرت بتجربة زواج فاشلة. نظر إليه الضابط جيدا وقال له: لقد وجدتك غير ذي خبرة، اسمع جيدا ما سأقوله لك. إن تلك المرأة سميرة الهباش أمضت عدة أشهر في السجن، إذ توبعت في قضية اختلاس. متى ذلك؟ قبل أن تلتحق بشركة التأمين. كانت تعمل في شركة للإيراد والتصدير، واتهمت ثم أدينت في قضية اختلاس 400,000 درهم. كان عبد النبي يسمع ما يقوله صاحبه وقد فغرفاه، لا يكاد يصدق ما يقوله عبد الرحمن. هل قدمت لك عائلتها يوما؟ لا. ألم تسأل نفسك لماذا؟ صمت عبد النبي، لم يعد يقوى على السؤال. أضاف عبد الرحمن أن المرأة من صنف النساء المغامرات اللواتي تقمن بكل ما يمكنهن من تحقيق رغباتهن. الرجال الذين تعاقبوا في حياتها لم يكونوا سوى مطية. ألم تلاحظ كيف صمتت بشكل غريب حين قلت لها أمس إنني أعرفها وجها من فاس؟ ظل عبد النبي صامتا، ثم حضرت أمامه صورة أمه التي لم يعد يزورها إلا لماما. كان عبد الرحمن يقول له إنها انتقلت إلى الدار البيضاء بحثا عن صفحة جديدة لواجهتها، وفرارا من زوجها الذي رفض أن يطلقها انتقاما منها. لم يتكلم عبد النبي، نهض من مكانه وعاد إلى الإقامة. لما دخل توجه مباشرة إلى غرفة النوم. كانت مستلقية على ظهرها وبجانبها علبة من أقراص النوم. كانت العلبة فارغة. حركها لم تجب. كانت عيناها مفتحتان، لم تكن تتنفس. اتصل بطبيب غير بعيد، لما حضر أكد له أنها ماتت. لما حضرت الشرطة وأثناء تفتيش الإقامة في غرفة النوم، عثر على ورقة كتبت فيها: لن أستطيع البقاء إلى جانبك، صاحبك يعلم الكثير وأعرف أنه أخبرك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.